وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم زيادة لفظ سيدنا في الصلوات بالتشهد؟ هذه بدعة ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي علمنا الصلاة الإبراهيمية لما سألوا ماذا نقول إذا أردنا أن نصلي عليك، ما فيها شيئا، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية، ولم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. فأنت تزيد من عندك شيء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمرنا به، وإن حسن قصدك لكنه على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو سيد ولد آدم لا شك ولا فخر، سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، نعم. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، اللهم صل وسلم عليه. لكن تزيد شيء في الصلاة عما علمنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف المشروع. ومن تمام الاتباع والمحبة أن نلتزم يعني ما علمنا به، ونلتزم سنته ونقتدي به صلى الله عليه وسلم. كن السلام ورحمة الله وبركاته. يقول من أحرم لعمرة من أبيار علي في المساء فوصل متأخرا في الليل، هل يجوز له أن يؤخر الطواف والسعي إلى الغد وينام بثوب الإحرام أو ينوم بثوب الإحرام؟ نعم يجوز، يجوز له إذا وصل وهو نعم يؤخر الطواف وينام، وإذا استيقظ توضأ يعني رفع تطهر وذهب إلى المسجد الحرام وطاف طواف العمرة وسعى وقصر حتى تتم عمرته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما المقصود بالعقيدة التدمرية ولماذا سميت بهذا الاسم؟ وأيضا العقيدة الواسطية والطحاوية. التدمرية أن أهل تدمر سألوا شيخ الإسلام بن تيمية أن يكتب لهم ما سمعوه في مجالسه من تقريراته للعقيدة، لأن كثير يعني من الناس يقع منهم الغلط الكثير، فاستجاب لطلبتهم وكتب هذه الرسالة المفيدة المقتصرة، وسميت بالرسالة التدمرية نظرا لأن الشيخ كتبها استجابة لمن سأله من أهل تدمر في الشام. أين وهي في مثل ما ذكر الشيخ، هي من أصلين يعني جمع بين الشرع والقدر، الأصل الأول توحيد المعرفة والإثبات، والأصل الثاني توحيد القصد والطلب، شملت هذه الرسالة. أي نعم. قال وأيضا العقيدة الواسطية، أيضا أهل واسط العراق سألوه أن يكتب لهم هذه العقيدة فكتبها، وحصل يعني مناظرات كثيرة ومعارضات كثيرة، ونصر الله شيخ الإسلام بها. أما الطحاوية فالإمام الطحاوي من علماء الحنفية الكبار، هو مؤلف العقيدة الطحاوية، وشرحها ابن أبي العز الحنفي أيضا. وهذه العقيدة الطحاوية من مقررات كليات الشريعة في الجامعات السعودية. مؤلف الطحاوية هو يعني الإمام الطحاوي، وهو من أهل الحديث ومن كبار أئمة الحنفية، فسميت بالطحاوية لأن الذي ألفها هو الإمام الطحاوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي مقدار الدية في العبد المملوك وما مقدارها في غير المسلم؟ هذه في المحكمة يا أخي، عندك عبيد مملوكين؟ الله المستعان، الأسئلة الافتراضية دعها حتى تقع، الله المستعان. أحبك الله يا أخي وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. قال هل يأثم المسلم على تركه الصيام يوم الاثنين والخميس والأيام البيض ويكون بذلك مذنبا؟ لا أبدا. من قال هذا؟ إنما يؤجر إذا صام الاثنين والخميس والأيام البيض، فإن شاء الله يعني لا شك أن هذا عمل مرغب فيه وهو من السنة ويؤجر على فعله، لكن لا يأثم بتركه، لا يأثم بتركه. إنما الذي يأثم بتركه لو ترك صوم رمضان أو ترك الصوم الواجب بالنذر أو نحوه، نعم يأثم. أما الصيام المستحب فإذا فعله له أجر، وإذا تركه لا إثم عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بعض العلماء يقول بوجوب قراءة الفاتحة بعد انتهاء الإمام منها، والبعض الآخر يقول بوجوب السماع، فما هو الضابط في ذلك؟ السماع للإمام، فما هو الضابط لذلك؟ الفاتحة لابد من قراءتها، لابد من قراءتها لمن أدرك يعني الإمام من أول الركعة، فلا بد من للمأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب في سكتات الإمام، في سكتات الإمام. وإذا يعني لم يكملها في السكتات فيقرأها في نفسه، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلا ما استثني كان يأتي المأموم والإمام قد ركع وأدركه راكعا فتجزئه الركعة ولو لم يقرأ بها بفاتحة الكتاب، خلافا لبعض الإخوة الذي تأثروا بالظاهرية وقالوا لا، إذا أدرك الركعة فعليه أن يأتي بركعة لأنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا أيضا خلاف ما ذهب إليه جمهور العلماء وجمهور المسلمين. كان الإمام الشوكاني رحمه الله يقول أن من أدرك الإمام راكعا لا يجزئه، ما يكون أدرك الركعة لأنه ما قرأ فاتحة الكتاب، لكن رجع في شرح عون المعبود، رجع عن هذا أي نعم، وأثبت يعني ما ذهب إليه جمهور المسلمين والعلماء جمهور الفقهاء. كم عدد ركعات الضحى؟ ركعات الضحى يعني أقلها ركعتين وأكثرها يعني لا حد له، أربع ركعات أو لا حد له، والوقت المفضل لها من بعد من طلوع يعني من انتشار الشمس بعد طلوعها إلى قبيل دخول وقت الظهر، يعني إلى دخول وقت النهي، إلى وقوف الشمس في كبد السماء. فعند دخول وقت النهي وقوف الشمس في كبد السماء خلاص لا يصلي. أي نعم. وعلى كل حال لا شك أن صلاة الضحى ركع يعني مرغب فيها. أي نعم. والعمل القليل إذا كان دائما هو أفضل من أن يتعب الإنسان نفسه فيترك العمل سأما. حكم استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء؟ لا يصلح هذا، نهى عنه. عند الدعاء لا يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يدعو، يعني عند الزيارة يبتعد ويذهب إلى مكان آخر ويصلي ويدعو. أما يعني الزيارة فيقتصر على الزيارة الشرعية ولا يستقبل القبر عند الدعاء، إنما يستقبل الواجهة عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، نعم عليكم السلام، على صاحبه فقط. يقول قول الشيخ أحمد شاكر في الإخوان المسلمين أنهم خوارج العصر، وين قال أحمد شاكر؟ والله زين الكلام هذا، إذا كان أحمد شاكر صاحب يعني صاحب تفسير الظاهر، صاحب اختصار مختصر تفسير الطبري مختصر، انا اود ما ادري، اظن انت ما هو بنت.